في نقطة ان احنا لازم نعرف فعلا قيمة الحساب ونقدر الله حق قدره فعلا، ونبقى حريصين على ان احنا نتوب الى الله سبحانه وتعالى. كان في اثنين صحابة يا جماعة مهتمين جدا بمسألة الغسل والتكفين وهكذا، وكان على الرغم من كده بيقلقوا من موضوع الحساب جدا وشايلين هم هذا الامر جدا جدا جدا. فكان واحد منهم موصل الثاني، كل واحد منهم موصل الثاني ان اللي يموت الاول يحاول يجي لاخيه في رؤية يبلغه عن الحساب ويقول له ماذا فعل ربه معه. فاللي حصل يا جماعة ان فعلا واحد منهم توفاه الله قبل الاخر. وبعدين اللي حصل، اللي حصل يا جماعة انه بعد ما توفاه الله فضل صاحبه مستني ان هو يجيله في الرؤية. اول ليلة مجاش، اول اسبوع مجاش، اول شهر مجاش، اول سنة مجاش، نساء. وخلي بالك كان اثنين صحابه وبيعملوا فيه عمل الغسل والتكفين، هو من احب الاعمال الله على الاطلاق. بعدها بسنتين يا جماعة، بعدها بسنتين جاله في رؤية، فقام قال له يا لقد نسيتني، انا مش قايل لك احنا مش متفقين ان انت اول ما يتوفاك الله تيجي وتقول لي ايه اللي حصل؟ قال له والله ما فرغت من حساب الا الان. قال له يا انت بقالك اكتر من سنتين بتتحاسب؟ قال له عدى والله ما فرغت من حساب الا الان. قام قال له ليه بقالك سنتين بتتحاسب على ايه؟ ده احنا من الصحابه وراينا النبي وشاهدنا وكذا وكذا وكذا. قال والله لقد بدا لي من الله ما لم اكن احتسب، والله لقد بدا لي من الله ما لم اكن احتسب. ايه اللي حصل؟ قال له لقد حسبت على اشياء لم اكن اتوقع او اتخيل اني احاسب عليها. قال له اديني مثال من الامثله الخطيره يا جماعه. انه بيقول انه في مره من المرات كان ماشي بين مزرعتين للقمح، عارفين القنايه اللي هي بتبقى ما بين المزارع دي يا جماعه. فهو ماشي في القناه دي او الممر ده لقى فيه سنبله قمح واقعه في النص. عمل ايه؟ قام خدها وقام حطها في احدى الارضين. ده عمل صالح ولا وحش؟ ده عمل كويس اهو، ممكن واحد يقوم دايس عليها وما يهمش وماشي. اللي حصل انه سئل لماذا غرسها في هذه الارض ولم يغرسها في هذه الارض. يا نهار ابيض، انه كان يتباين يا ترى هي دي شبه الزرع بتاع الارض ده ولا شبه الزرع بتاع الارض دي، ويتحرى وهكذا. لما تشوف الامام الشافعي لما رؤي في المنام وهو بيقول حاسبونا ودققوا، حاسبونا ودققوا، فالامر مش بسيط يا جماعه. احنا مش بنقنت الناس من رحمه الله ابدا. الله الرحيم